هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تنطر لا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام أصل الراديو، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت محمد السيد. وهنبدأ حلقة الليلة من بدايات القرن العشرين وصوت من الأصوات القديمة والمشهورة والمميزة واللي كان ليها صيت كبير جدا في الغناء والطرب، وهي الفنانة المطربة سلطانة الطرب منيرة المهدية. منيرة المهدية اتولدت يوم 16 مايو عام 1885، واسمها الحقيقي زكية حسن منصور، واشتهرت زي ما قلت بلقب سلطانة الطرب. اتولدت في مركز هيهيا التابع لمحافظة الشرقية في مصر طبعا. والدها توفي وهي صغيرة وتولت شقيقتها رعايتها، وبدأت بعد كده منيرة المهدية لما كبرت حياتها الفنية كمطربة بتحيي الليالي والحفلات في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وفي مرة من المرات شافها وسمعها واحد من أصحاب المقاهي الصغيرة في القاهرة، وأعجب بجمال صوتها وقدر أنه يقنعها أنها تسافر للقاهرة وتبدأ مشوارها الفني من هناك. وده حصل بالفعل عام 1905. هناك بقى في القاهرة مع الوقت وبعد مرور فترة وغنت وتعرفت، ذاع صيتها طبعا ولقبت بسلطانة الطرب، وبعدها افتتحت مالها خاص بيها أطلقت عليه اسم نزهة النفوس، وتحول لملتقى لرجال الفكر والسياسة والصحافة، وده لأنها كانت بتتمتع بشخصية قوية وقيادية. وفي صيف عام 1915 منيرة المهدية وقفت على خشبة المسرح مع فرقة عزيز عيد، وأدت أحد الأدوار في رواية للشيخ سلامة حجازي، وكانت بكده أول سيدة مصرية تقف على خشبة المسرح، وده زود الإقبال على المسرحيات، وأصبحت فرقة عزيز عيد بتنافس فرقة الشيخ سلامة حجازي. طبعا هي سافرت كمان في سنة 1919، سنة ثورة 19، في جولة فنية بس استمرت بقى 3 سنين، قدمت خلالها حفلات غنائية في لبنان والعراق وسوريا وتركيا وإيران فلسطين ليبيا تونس المغرب، يعني جولة كبيرة جدا كانت في فترة هي فيها كانت فعلا سلطانة الطرب في مصر والوطن العربي. ونبدأ حلقتنا معاها مع صوت منيرة المهدية وأغنية حبك يا سيدي. يا سيدي لكل عصر. وبعد ما سمعنا صوت منيرة المهدية وطريقة الغنى وقتها والتخت اللي كانت بتغني معاه، نطلع لقدام شوية ونسمع مطرب الحقيقة من الأصوات القوية والجميلة جدا جدا يعني في تاريخ الغناء في مصر الحقيقة، حتى وإن كان بعض الأجيال الجديدة ممكن ما يعرفوش اسمه أو ما يعرفوش عنه كتير، وممكن الأجيال يعني الشباب اليومين دول أو شباب الأيام دي ممكن يكونوا ما يعرفوش اسمه أصلا، لكنه الحقيقة من الأسماء والأصوات المميزة جدا جدا في تاريخ الغناء في مصر، وهو الفنان المطرب عباس البليدي. عباس البليدي مطرب وملحن، ولد في دمياط في يوم 26 يناير عام 1910، تخرج بتفوق في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية اللي أصبح فيما بعد معهد الموسيقى العربية، واشتغل أو غنى من خلال الإذاعات الأهلية في البداية، وحقق انتشار واسع، وده خلى الإذاعة المصرية أو الإذاعة الحكومية المصرية في بدايتها أول ما بدأت وأول ما تم افتتاحها في عام 1934 تسارع للتعاقد معاه ضمن أول دفعة مطربين، ويصبح من أهم مطربي وملحن الإذاعة المصرية في وقتها وبعدها طبعا لسنوات. سجل الإذاعة المصرية حوالي 130 أغنية متنوعة ما بين وطنية ودينية وعاطفية وأغنيات للمناسبات، والحقيقة كان من أهم مطربي جيله، كان وقتها فيه يعني الحقيقة عمالقة يعني عبد الغني السيد، إبراهيم حمودة وغيرهم، في وسط كل دول كان عباس البليدي حقيقي ملحن ومطرب يتقال عليه كلمة مطرب متمكن، يعني تقعد تسمعه فعلا يسلطنك ويطربك بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. والليلة هنسمعه في واحدة من الأغنيات الجميلة، وهي أغنية عشاق السهر ألوان. I'm not. سمعنا الفنان عباس البليدي، هنروح لصوت بقى من الأصوات يعني الحقيقة الجميلة والمحبوبة، مطربة بدايتها كانت من فترة الستينيات وطبعا استمرت لحد يعني التسعينيات وبداية الألفينات، ومشوارها في حد ذاته يعتبر الحقيقة أكتر من مرحلة من المراحل، يعني كل مرحلة ليها طبيعتها نوعية أغنيتها، وفي كل مرحلة كان ليها أيضا تألقها وظهورها الجميل والقوي، والحقيقة نجوميتها كانت نجومية كبيرة وشعبية كبيرة جدا جدا لحد النهاردة وردة الغناء العربي الفنانة وردة الجزائرية. وردة طبعا غنت عدد كبير جدا جدا من الأغنيات في مشوارها الفني، وزي ما قلت كل فترة كانت أو كل مرحلة من مراحل هذا المشوار كان فيها نوعية من الأغنيات مع الفنانين المؤلفين والملحنين اللي اشتغلت معاهم. طبعا كل فترة وليها معطياتها وليها طبيعتها، وكل فترة كل مدى الواحد لازم بيجدد، لأن طبعا الستينيات غير السبعينيات غير الثمانينيات التسعينيات حاجة تانية خالص، فطبيعة الحياة ان بيكون في تجديد وفي شغل مع ناس تانية بشكل مختلف. المهم ان الفنان والمطرب بيحافظ على الطابع الجميل والأصيل في أغانيه، وده اللي قدرت تحافظ عليه وردة. الليلة بقى هنسمع لها واحدة من أغنياتها الشهيرة والمحبوبة جدا، وهي أغنية ليالينا، كتبها الشاعر الجميل سيد مرسي ولحنها واحد من أهم من تعاملت معهم زوجها ورفيق مشوارها أو لفترة طويلة، الموسيقار العبقري بليغ حمدي. والليلة هنسمع الأغنية بتسجيلها الكامل حوالي 11 دقيقة، يعني بدون أي حاجة مقطوعة أو متشالة من الأغنية، زي ما بنسمع في بعض الأوقات مثلا بنسمع مذهب وكوبليه، هنسمع مذهب وكوبليهين، يعني الأغنية كاملة الليلة نستمتع بيها ليالينا مع وردة والسيد مرسي وبليغ حمدي. Thank you.

كل عصر. سمعنا وجبة طربية حلوة، سمعنا منيرة المهدية، عباس البليدي، وردة. نسمع فيروز بقى. فيروز في واحدة من أغنياتها الجميلة اللي هي في مرحلة التعاون مع ابنها الفنان الجميل المختلف المميز زياد رحباني، أسلوبه طبعا وطريقته في التلحين وألحانه كانت مختلفة بكل تأكيد عن الوالد عاصي رحباني اللي اشتغلت معاه سنين طويلة، وأغنيات كتيرة جدا من أجمل أعمال فيروز. لكن طبعا زي ما قلت التجديد سنة الحياة، وطبيعي أن كل فترة وبيكون يعني مرحلة مختلفة عن اللي قبلها، وكيفك أنت من المراحل أحدث شوية في مشوار فيروز الفني، وهي واحدة من الأغنيات الجميلة والرقيقة جدا. يلا بينا نسمعها. بعد ما سمعنا صوت الجميلة فيروز، هنروح لصوت آخر برضو بقى يعني فيروز من يعني أساطير لبنان. احنا هنكون برضو لسه في بلاد الشام وهنروح لسوريا الجميلة. فنان الحقيقة يعني على مدار سنين طويلة قدر يكون ليه شعبية وجماهيرية كبيرة جدا بأسلوب المميز في الغناء اللي يمكن محبيه أو الناس اللي بتحبه جمهوره وجمهور عريض الحقيقة بيحسوا دائما يقول إن هو عنده حتة السلطنة، وهو من الناس برضو اللي لقبوا بلقب سلطان الطرب، الفنان جورج وسوف. جورج وسوف الحقيقة واحد من نجوم الغناء العربي في مراحل الثمانينيات التسعينيات ولحد النهاردة. مشوار غنائي وفني طويل بدأ من مرحلة الطفولة أو من مرحلة يعني بداية الصبا لما غنى وهو صغير الأغنيات يعني الطربية للعمالقة لأم كلثوم وغيرها من الفنانين وعمالقة الغناء. والحقيقة موهبة ظهرت من الصغر بقوة شديدة، يعني موهبة كبيرة جدا بيغني والتطريب وأداء، يعني أداء الحقيقة كان بينبئ عن اسم كبير في عالم الغناء، وده اللي حصل فيما بعد بالفعل. ولما كبر بقى ليه بقى هو خلاص يعني بقى الخط الخاص بيه ولونه الخاص بيه وأغنياته وألبوماته اللي حققت نجاحات كبيرة جدا في كل مكان في الوطن العربي. والليلة اخترت لجورج وسوف من مرحلة أو من فترة التسعينيات أغنية العاشق مننا، واللي كتبها الشاعر الأستاذ عوض بدوي من الشعراء المصريين المميزين جدا الحقيقة، ولحنها الفنان أمجد العطافي. يلا بينا نسمعها. قسوة الناس والسنين والمين حنشتي الغير حبايب مخلصين من قسوة الناس والسنين والمين حنشتي غير حبايب مخلصين أما الحبايب نفسهم الحبايب بيجرحوا طب مين حيمسح دمعنا ونروح لبيت وين الحبايب بيجرحوا ونروح لبيت وانا وانت يا قلبي دوبنا يا قلبي دوبنا يا قلبي دوبنا نحكار ونقول نصيبنا والدبنا عبنا يا لسه برضو في مرحلة التسعينيات وأغنيات التسعينيات وصوت يعني أول مرة يكون معنا في البرنامج الحقيقة وهو صوت الفنانة والمطربة والملحنة عايدة الأيوبي. كلنا عارفين وفاكرين عايدة الأيوبي طبعا اللي بدأت يعني رحلتها مع الفن والغناء تقريبا في عام 1991. هي طبعا ولدت بالقاهرة لأب مصري وأم ألمانية وراحت عاشت هي وأسرتها في ألمانيا وهي صغيرة ورجعت تاني مصر في المرحلة الثانوية ودرست في المدرسة الإنجليزية الألمانية بالقاهرة ودرست بعدها هندسة الحاسب الآلي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. طبعا عايدة الأيوبي بعدها لأن هي كانت موهوبة وحب الفن بدأت رحلتها مع الغناء والفن مع مطلع التسعينيات زي ما قلت تقريبا عام 1991 وأصدرت أول ألبوماتها على بالي. فاكرين أغنية على بالي الشهيرة اللي حققت نجاح كبير جدا وقتها وكان ليها لون برضو مميز خاص بيها مختلف عن باقي المطربات في طريقة الغنى في الألحان اللي بتعملها. كمان هي بتعزف على آلة العود، يعني عازفة عود وملحنة ومطرب. مشوارها الفني الحقيقة كان قصير مش طويل، يعني هم عملت حوالي 3 ألبومات، على بالي ورفيق عمري ومن زمان، ومع ذلك حققت بألبوماتها نجاح كبير ادها شهرة وخلى ليها اسم معروف جدا. لكنها بعد فترة يعني نقدر نقول بعدت شوية عن الغناء والوسط الفني، يعني ابتعدت عن الغناء بشكل البعض قال انها خلاص اعتزلت نهائيا، واستمر هذا الابتعاد لسنوات لحد تقريبا عام 2009 لما رجعت تاني ببعض الاغنيات الدينية والاغنيات اللي فيها الطابع الوطني، ويعني تعتبر يعني حاجات كده تفريح، يعني مش شغل كتير. لكن عايدة الايوبي ما زالت يعني مميزة معانا وللناس اللي بتحبها بأغنيتها الجميلة اللي عملتها في فترة التسعينيات، واللي اخترت منها النهاردة أغنية غنيت للهوى، واللي بيشاركها فيها الغناء المطرب الفنان هشام عباس. Thank you. وهختتم الحلقة بصوت واحد من نجوم فترة التسعينيات برضو، وإن كان مشواره الفني استمر طبعا للألفية الثالثة، وهو الفنان والمطرب الراحل أمين سامي. أمين سامي الحقيقة كان من الأصوات الجميلة جدا، وبدأ بدايته يعني يمكن البعض أو كتير اللي يعرفوا أمين سامي ما يعرفوش إن كانت بدايته مع ألحان لكبار الملحنين، ومنهم الملحن الفنان الكبير الموسيقار محمد الموجي. كانت بداية، لكن بعدها أمين سامي بدأ مشوار الشهرة والنجومية في الفترة اللي تعاون فيها مع الفنان حميد الشاعري، اللي كان يعتبر طبعا هو راعي عدد كبير أو راعي فنانين الشباب في الفترة دي، واللي اكتشف أكتر من مطرب وأكتر من فنان اللي أصبحوا نجوم من خلال تعامله مع حميد الشاعري، ومنهم أمين سامي. أمين سامي عمل عدد من الألبومات اللي حققت نجاح، كان البداية في ألبوم دلوعة، وبعدها ألبوم أمشي اللي كان يعني بداية الانطلاقة والنجاح الكبير جدا والنجومية ليه، وبعدها ألبوم إزاي وتوالت ألبوماته. والليلة هنسمع له واحدة من الأغنيات الرومانسية الجميلة جدا، وهي أغنية وبحتاج لك. وبحتاج لك وأنا ماشي مع الأيام في أي طريق، وبحتاج لك في جرحي في فرح في الأحلام في وقت الطيب. وبحتاج لك وأنا ماشي مع الأيام في أي طريق، وبحتاج لك في جرحي في فرح في الأحلام في وقت الطيب. أنا أحبك بميت إحساس وجنبك بنسى كل الناس، أنا أحبك بميت إحساس وجنبك بنسى كل الناس، عينيك نهار وحضنك غار وقلبك طفل هادي باري. وبحتاج لك في أي أوان يا أوفى زمان يا أطهر قلب، تضميني تدفيني تنسيني الألم الصعب. وبحتاج لك في أي أوان يا أوفى زمان يا أطهر قلب، تضميني تدفيني تنسيني الألم الصعب. لنا فارس جريء القلب ولا سيف في دراعيني، أنا عاشق بموت في الحب ونار حبك بتحييني. لنا فارس جريء القلب ولا سيف في دراعيني، بتحييني. أنا إنسان طوال أحزان في أول يوم معرفتيني. وبحتاج لك بلهفة قلب بكل جنون يا أحلى عيون، أعيش لحظات أعيش أوقات وأنا جنبك وأكون مفتون. وبحتاج لك بلهفة قلب بكل جنون يا أحلى عيون، أعيش لحظات أعيش أوقات وأنا جنبي بكون مفتوح. أنا ما أقدرش أعيش العمر وأنا قلبك بعيد عني، أنا عندي أدوء المر مدام انا ما اقدرش اعيش العمر وانا قلبك بعيد عني. انا عندي ادور المر مدام قلبك قريب مني. فعز الليل في نار اول انا حبك مطمني. وبكده وصلنا لنهاية حلقة الليلة. يا رب تكونوا استمتعتم بالأغنيات اللي سمعناها النهاردة. بشكر حضراتكم وبشكر زميلي مهندس الصوت محمد السيد. والأسبوع القادم بإذن الله هتلتقوا مع البرنامج مع زميلي العزيز دكتور محمد محمود، وهكون معكم إن شاء الله إن كان في العمر بقية الخميس بعد القادم. دايما بسعد بلقائكم وبشكركم، وإلى اللقاء. غنوة من كل عصر، غنوة غنوة من كل من عصر، كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.